وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فخال لما يريد إن بطش ربك لشديد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.